واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، عندما نلقي نظرة فاحصة على العالم الاسلامي نجد العجب العجاب، فاشقى الامم على وجه الارض في هذه الايام هم المسلمون، لانهم قسموا انفسهم الى قسمين لا ثالث لهم. قسم يولي وجهه الى موسكو، والقسم الاخر يولي وجهه الى واشنطن. قسم يولي وجهه الى الشرق، وقسم اخر يولي وجهه الى الغرب. قسم يولي وجهه الى الشرق الملحد، وقسم اخر يولي وجهه الى الغرب المنحد. والله ينادي على اولئك وهؤلاء، ينادي عليهم قائلا: فاين تذهب؟ اين تذهبون؟ هؤلاء اعدائي واولئك اعدائي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. فاين تذهبون؟ اين تذهبون؟ الى اين نذهب يا رب؟ يقول لنا: ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. الذهاب الى الله والملجا والمصير الى الله. ولو تاملت حياه الشرق والغرب لوجدت القلق كله والفزع كله والتقلب كله. اتدرون كم شخصا انتحروا في الولايات المتحدة الامريكية عام 1977؟ في عام واحد انتحر في امريكا 27,000 واحد. في عام واحد انتحر في المانيا 12,000 واحد. في عام واحد انتحر في فرنسا 10,000 واحد. في عام واحد انتحر في اليابان 8,000 واحد. في عام واحد انتحر في المجر 4,000 واحد. بينما لم ينتحر في الأمة الإسلامية سوى أفراد قلائل لا يعدون بالعشرات. لماذا؟ لأن السعادة ليست هي الغنى، وليست هي البدنية، وليست هي المال، وليست هي الماديات. انما السعادة كما قال سيد الاولين والاخرين: ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. السعادة هي الرضا. ولذلك لما خوت قلوب الشرق والغرب من الايمان بالله، اذا نزلت باحدهم ضائقة لم يجد امامه الا ان يخلص الروح من الجسد فيعيش في غضب الله ويموت الى نار الله، ويرحم الله ذلك الامام الصالح عبد الله بن المبارك رضي الله عنه